وهو يدل على إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أناس وأقوام من أمته يكونون في المستقبل يأتون ويستحلون الحرى. والحرى اسم يطلق على الفرج, يعني معنى يستحلون الزنا, يستحلون الحرى يعني الزنا, فيأتون الزنا والعياذ بالله فيستحلون فيقولون أنه حلال قيل أو أنهم يسترسلون فيه ويتهاونون فيه حتى يكون كأنه من جملة المباحات عندهم بشدة تورطهم فيه والعياذ بالله ولغهم فيه وانهماكهم فيه كأنه من جملة الأشياء المباحة عندهم والعياذ بالله. والحرير هو هذا الذي يصنع من دودة القلب, وهو نوع نفيس من أنفس الأنواع, وهو حرام على الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا ورفعهما والناس يرون قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. حرير والذهب حرام على الذكور حل للإناث. حرير هو أنفس اللباس وهو يتخذ من يعني حشرات, يعني يسمى دودة القلب يتخذ منها, يعني يخرج منها هذا الحرير كما أن العسل يخرج من النحل, العسل يخرج من النحل وهو من جملة الحشرات. فألذ شيء في الدنيا وأنفس لباس في الدنيا يخرج من حشرات, يعني أنفس لباس وأحلى مذاق له العسل يخرج من حشرات, يعني هذا من النحل وهذا من دونه القلب. فإذا هذا يدلنا على أن الدنيا حقيرة على حقارتها, لأن أنفس شيء فيها يأتي من حشرات. أنفس في شيء فيها هو الذهب الذي هو يعني المهم الذهب الحرير واللباس, أنفس لباس الذي حرم على الرجال في هذه الدنيا, وكذلك يعني في بالنسبة للعسل يعني اللي هو أحلى مذاق ويضرب به المثل في الحلاوة الأحلى من العسل, عندما يضرب المثل بحلاوة الشيخ الأحلى من العسل, فهذا يخرج من حشرة وهذا يخرج من حشرة. هذا يدلنا على تفاهة الدنيا وحقارتها. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فالحرير يأتي الناس ويستحلونه ويسمونه بغير اسمه, يسمونه بغير اسمه وهو حرام على الذكور دون الإناث, لأنه جاء حله للإناث. وجاء في صحيح البخاري إنما يلبس الحرير من لا خلاق له, إنما يلبس الحرير من لا خلق له في الآخرة, من لا نصيب له في الآخرة. فيه وعيد شديد على لبس الحرير, وعيد شديد على لبس الحرير, وأنه لا يجوز للذكور إنما هو جائز للإناث. والخمرة هل هو محل الشاهد, أردوا هنا يستحلون الخمرة, يستحلون الخمرة ويسمونها بغير اسمها, يكون لها أسماء لا تعرف بها. والمعازف الأغاني آلات اللهو آلات الطرف, وأن كان عن طريق الآلات أو بدون آلات ما دام بأصوات يعني فيها تغني فيها ترقيق الأصوات بحيث يعني يحصل فتنة بها ويحصل التعلق بها والوله بها, إن هذا من جملة المحرمات. فاللهو واستعمال الأغاني من جملة المحرمات, التي حرمت والتي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ناس يستحلونها يسمونها بغير اسمها, يسمونها باسم الفن, الفن فنان وهكذا, ويذكرون لهم في الجرائد يعني صفحات باسم الفن ويذكر الفنانين المغنين ويشاد بهم وينوه بذكرهم وبأغانيهم وأغنيته الفلانية وأغنيته الفلانية, بل زاد الأمر, بل يوجد من الناس من يراسل الإذاعات من أجل أن تأتي بأغنية هدية لفلان, هدية من فلان إلى فلان, وتذكر الإذاعات الأغاني مهدات من فلان إلى فلان, الأغنية الفلانية يهديها فلان وفلان وفلان يهديه إلى فلان وفلان يهديه إلى فلان ثم تأتي الأغنية والعياذ بالله. هذا من الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل. وكما هو واضح الآن يعني يطلق على المغنين الفنانين ويقال أهل الفن ويقال فنان ويقال يطلق عليهم ألقاب ويأتي لهم صفحات في الجرائد أن ينوهوا بذكرهم ويذكروا أغانيهم وما أحدثوه من الأغاني وما إلى ذلك من هذا الأمر المحرم الذي جاء في هذا الحديث الذي أخبر عنه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ليكون أن في أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف, الخمر والمعازف يعني اللي هو الغنى سواء كان بآلات الطرب أو بدونها ما دام أن فيه يعني تعذير على النفوس سواء كان من الرجال والنساء, سواء كان الغنى من الرجال والنساء ما دام أنه يؤثر على النفوس لا سيما إذا كان معانيه معاني فيها تشبيب أو فيها تحريك للسواكن تحريك للرغبات الكامنة في النفوس تجعل الكامن يتحرك والساكن يتحرك, هذا يدخل تحت قوله عليه السلام والمعازف وهو حرام كما في هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري